قدمنا لكم أيها الإخوة المصحف المرتل في حلقة 33 للشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. كان الترتيل الطيب المبارك من سورتي النحل والإسراء.